بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد. يسر إخوانكم في غرفة الإسلام المسيحية بالقسم العربي على برنامج الفالتو أن يقدموا لكم هذه المادة. الآن سيد عثمان، سألتك سؤالا، كم أدرك ورقة ابن نوفل من القرآن العظيم؟ كم أدرك ورقة ابن نوفل من القرآن العظيم؟ أرجو أن تكتب لي، أن تكتب لي عدد سور القرآن. عدد سور القرآن 114 سورة. طيب أنا أسألك، تتوقع كم؟ أنا الآن أقول لك عدد سور القرآن 114. أنتوا بتقولوا إن ورقة ابن نوفل هو مصدر مهم من مصادر القرآن، فالسؤال كم أدرك برأيك، يعني تتوقع كم؟ 15% من سور القرآن أدركها. لا، إيش رأيك يا سيد أثمان إنه أدرك 7% من سور القرآن؟ كم سورة؟ خلينا نسأل الشيخ الفلوجة مثلا حتى يعني تعرف إنه الإجابة ليست إجابة شخصية إنما هي إجابة كل المسلمين. خلينا نسأل الشيخ الفلوجة. شيخ فلوجة، حسب معلوماتك كم سورة أدركها ورقة ابن نوفل قبل أن يموت؟ نسأل الشيخ الفلوجة. أيوة، الله يبارك فيك، يقول لن يدرك إلا أوائل سورة العلق وأوائل سورة المدثر فقط، يعني ما أدركه من القرآن لا يتجاوز الصفحة الواحدة، لا يتجاوز الصفحة الواحدة. إيش الدليل؟ من فين جاب أخونا وشيخنا الحبيب الفلوجة هذا الكلام؟ هل أتى به من رأسه؟ أقول لا، بل جاء به من حديث في البخاري، وهو الحديث رقم 4. تقول الرواية: ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. طبعا أنا بدي أخالف الشيخ الفلوجة بحكاية المدثر، لأنه ليس عليها دليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه سورة القلم، وبعدها يقول ورقة، سيقول الحديث البخاري: ثم لم ينشب، يعني ما لبث ورقة أن توفي وفتر الوحي. فما نزل من سورة المدثر والمزمل أراه بعد رجوع الوحي، يعني بعد انتهاء فترة فتور الوحي. هذه واحدة يا أستاذ. إذا ما أدركه حسب رأي الفلوجة صفحة كاملة من القرآن، وحسب رأيي نصف صفحة من القرآن. هل أقرأ لك ما أدركه حسب رأيي ورقة بن نوفل؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فترة فتور الوحي قال بعض العلماء بأنها استمرت 6 أشهر، وقال بعضهم غير ذلك. لكن قبل ما نتحدث عن فترة فتور الوحي، أنتم تقولون بأن ورقة بن نوفل هو من علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. نعم، وبعضهم يقول 3 سنوات، وبعضهم يقول هذه كلها أدلة ليس عليها، أو كلها أقوال ليس عليها أدلة. الذي عليه الدليل أن هناك فترة فتور للوحي لم يعد ينزل به الوحي. لماذا؟ حتى يستعد النبي عليه الصلاة والسلام نفسيا ويتعلق وينتظر نزول الوحي، بعد أن كان ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. طيب، لماذا فتر الوحي بعد موت ورقة تحديدا؟ طيب، لنفترض ممتاز. طبعا أريد أن أنبهك أن النص في الحديث يقول ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، ولا يقول ففتر الوحي. إيش الفرق بين وفتر الوحي وففتر الوحي؟ في فرق بينهم؟ في فرق بينهم. وفتر الوحي وفتر الوحي. لا لا لا لحظة لحظة لحظة لحظة بس خليني أجاوبك. في فرق بين وفتر الوحي ففتر الوحي، بين الواو والفاء. ها ممكن أفهم؟ هناك فرق. لا أنا بدي سأل عثمان، بقول جاء محمد وخالد ونجح زيد. جاء محمد وخالد فنجح زيد. في فرق بين العبارتين من الأستاذ سيد عثمان؟ أيوة في سبب. لما أقول جاء محمد وخالد فنجح زيد، يفهم السامع بأن نجاح زيد كان له علاقة بمجيء محمد وخالد. لكن لما أقول جاء محمد وخالد ونجح زيد، ما في أي علاقة بين الثنتين. الآن النص يقول و ولا فا يا سيد سيد عثمان؟ ممكن تجاوبني؟ النص في الحديث يقول واو ولا فاء؟ طبعا اكيد حتقول واو، فلذلك ما حنتظر اجابتك. الان نجي يا اخوة يا كرام. لا يقول واو. يقول واو. النص يقول وفتر الوحي، يقول وفتر الوحي، هذه رقم واحد يا استاذ. طيب لنفترض ان النبي عليه الصلاة والسلام علمه ورقة ابن نوفل هذه السورة وفتر الوحي 3 سنوات، وبعد 3 سنوات استمر النبي صلى الله عليه وسلم يعرض 113 سورة. يعني جاءه على زمن ورقة، تعلم من ورقة صفحة واحدة، ثم بعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يقرب من 400 صفحة من القرآن الكريم من عنده. طيب الآن ليش فتر الوحي؟ إيش في علاقة؟ إيش في علاقة؟ طيب فتر الوحي، هل هناك علاقة بين 400 صفحة والصفحة؟ يعني هو كان مثلا مخطط، هو كان مخطط انه حيقول القرآن كاملا ويتعلمه من ورقة بن نوفل، فتخربطت حساباته فمات ورقة بن نوفل، فوقف عند اول صفحة، وقف عند اول صفحة، وبعدين مرة ثانية. بجوز كان كاتبهم، بجوز كان متعلمهم من ورقة بن نوفل، بجوز سور القرآن هذه كان متعلمهم من ورقة ابن نوفل وكان دراسهم بال3 سنوات مثلا. يعني مثلا ورقة ابن نوفل بجوز يكون علموا آيات في سورة الأحزاب، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي إلا أخي وما هي بعورة يريدون إلا فرارا. ممكن أكمل لك كمان بعد صفحتين. أريد أسألك سن عثمان، هل هذه مما علمه إياها ورقة ابن نوفل، ولا هذه ستعتبرها من عنديات النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل علمه ورقة ابن نوفل هذا؟ ممكن تجاوبني؟ هل علمه ورقة ابن نوفل هذه القصة؟ لم يظهر لي جواب الصديق سن عثمان. طبعا ميت. الرواية بتقول هي الرواية التي أنتم تعتمدون عليها في أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ورقة ابن نوفل هي التي تقول ثم لم ينشف أن توفي. هي نفسها. فما يصير أنت تأخذها بالشيء اللي يعجبك وتتركها بالشيء اللي ما يعجبك. هي نفس الرواية، إما تردها جملة وتفصيلا وإما تقبلها جملة وتفصيلا. طيب طبعا لم يذكر. طيب هاي واحدة، بس خليني أكمل حاجة. طيب ورقة ابن نوفل هذا في هذه الرواية يقول كلاما عجبا. يقول النص: وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعبرية ما شاء الله. يعني كان عنده شيء من الكتاب المقدس العبري فكان ينقله في العربية. وكان شيخا كبيرا قد عمي في آخر عمره، حتى هذا الأمر ما عاد يستطيع يقرأ بالكتاب المقدس ولا يترجم. لماذا؟ لأنه قد عمي، وأنا أقرأ في البخاري. لا، لم يكن أستاذا ولم يكن صديقا، كان، خليني أقرأ لك قبل السطر أجل. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها. يعني رجل ليس له علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو ابن عم خديجة رضي الله عنها. فلما حصل ما حصل قالت له خلينا نصل عند هذا الرجل، هذا الرجل يعرف في أخبار الكتاب، فخلينا نشوف ما هي إجابة معلم النبي صلى الله عليه وسلم حسب رأيكم، خلينا نشوف ماذا أجاب ورقة ابن نوفل. قالت خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقال ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال ورقة هذا الناموس، هذا الناموس الذي أنزل على موسى. يعني إيش معنى إجابة، إيش معنى إجابة ورقة بن نوفل يا أحباب لما يقول هذا الناموس الذي أنزل على موسى؟ ما هو معنى هذا الكلام؟ ما هو مستوى هذا الكلام؟ ما الذي يفيده هذا الكلام؟ نعم، مثل ما قال الشيخ أنا موحد، يعني بأن ورقة آمن بأن ما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي الله. طبعا أريد أسألك شيخ أنا موحد، كيف عرف ورقة بأن ما حصل على غار حراء هو ما أخبر عنه الناموس، أو هو من الناموس؟ أكيد في دليل، أكيد في دليل، لأنه كان يعرف في الكتاب المقدس. ثم اسمع ماذا يقول ورقة. فقال ورقة هو الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني فيها جدعا، ليتني أكون حيا. ليش؟ حتى ينصره، ليتني أكون قويا، ليتني أكون موجودا إذ يخرجك قومك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أو مخرجيهم؟ هل راح يخرجوني من بلدي؟ هل معقول يخرجوني من بلدي؟ قال نعم، لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا أودي، وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤذرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي عليه الصلاة والسلام. انتهت الرواية. أحسنت أخي الكريم الذي كتب أو يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتاب فيقال له اقرأ فيقول لا أعرف القراءة، لا تكتب لا أعرف الكتابة لأنها محرفة. إذن الآن ورقة ابن نوفل يتعهد بأنه يقول ليتني أكون معك حتى أنصرك نصرا مؤزرا. فبيترك أن ورقة ابن نوفل قسيس، وكان قسيس في مكة، وكان عنده كنيسة، وكان وكان وكان. طيب ما هو موقف القسيس؟ طيب نكمل يا أخويا كرام. إذا الآن لنفترض أنه قسيس، وأنه وأنه وأنه. طيب القسيس آمن، القسيس يقول ليتني كنت معك، ليتني أكون جدعا، ليتني أساندك، ليتني أعينك. إذا هو في الحقيقة يعلن الإسلام. طيب إذا كان هو شيخ النبي صلى الله عليه وسلم وأستاذه ومعلمه، إذا المعلم شهد له بالرسالة، فليش أنتم ما تشهدون؟ لماذا تأخذون من الرواية ما تريدون ولا تأخذون الباقي؟ الباقي أنه آمن. إذا كان هو الأستاذ آمن بأن تلميذه هو نبي الله عز وجل، فهو أدرى الناس بتلميذه. إذا كان تلميذه وكل يوم يجلس معاه كما تقولون، مع أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ورقة إلا هذه المرة. عموما إذا كان الأستاذ شهد لتلميذه بالوحي، لماذا أنتم لا تشهدون؟ إذا كان القس شهد له بالوحي، لماذا أنتم لا تشهدون؟ والله إني أرى في الخبر القومي عجبا عجابا. الحقيقة أخي الكريم أخي الآدمن، بس أنا أستأذنك في قضية. القضية الأولى، الشيخ الفلوجة رافع يده، وأنا حقيقة لما أنت أعطيتني المايك أنا والله خجلت من الشيخ، خجلت من الشيخ أن أخذ المايك وهو موجود. فأنا أطلب منك أن تسمعنا الشيخ الفلوجة، وبعدين على طول نفتح حوار مع الأستاذ توني في موضوع ألوهية المسيح، لأنه أنا طلبت منه أن يحضر بعض الأدلة حتى نتناقش من خلالها. وأسف يا إخوة يا كرام أن أطلت على مسامعكم. فضل أخي الأدمن لك الوقت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في صوت كنت أريد أن أعلق فقط على موضوع ورقة منوف. هي ورقة منوفل وبحيرة، يعني النصارى بيأخذوا من موضوع بحيرة كمان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل بحيرة وهو صغير، يعني كان طفل، حتى أن الرواية تقول أنه خلف في الرحال، خلف لأنه كان صغير. المهم الآن، المهم أنهم يدعون أن ورقة كان قصة، ورقة كان قصة، ونحن نعرف بأن لازم يكون يعني مرتبة كهنوتية كده، يعني لازم ياخدها، مش اي مسيحي يكون قس، لازم يكون عنده مرتبة كهنوتية وكنيسة. المشكلة انه الروايات التي قالت عن، التي تتكلم على انه ورقة تنصر، تتكلم انه راح مع زيد بن عمرو بن نفيل، يعني كان هو وزيد بن عمرو بن نفيل وشخص آخر التقوا وتفكروا في آلهة قريش، فوجدوها آلهة لا تستحق العبادة، فقرروا الرحلة ورجعوا. في الطريق اختار ورقة النصرانية، بينما زيد بن عمرو بن نفيل رفض النصرانية وقال بأنه يعني بأنه سيكون على دين إبراهيم. الآن الفكرة المهمة، لماذا رجع ورقة إلى مكة؟ هذا السؤال، لماذا رجع ورقة بن نوفل إلى مكة بعد أن تنصر؟ يعني المفروض إنه ذهب إلى الشام و اعتنق النصرانية، فالمفروض يبقى فيه، يبقى فين؟ يبقى في الشام، ليش يرجع إلى المجتمع الوثني؟ لماذا يبقى في مجتمع وثني يعبد الأصنام وهو يا إخوة؟ هنا مفتاح الموضوع، هنا المفتاح. ورقة يا إخوة لم يكن يبشر، ورقة لم يبشر بالنصرانية، بل قد اعتزل الناس. لماذا؟ حي الله هنا أبو ثمر. ليش؟ لأنه زيد بن عمرو بن نفيل أودي، وهو كان لا يبشر كذلك، ولكن أعلن، كان كل واحد يعلن الانسلاخ من الدين أو يدعو الناس إلى ترك الأوثان، كان إنسان يؤذى. زيد بن عمرو بن نفيل أذي، والنبي صلى الله عليه وسلم أذي، لأنه كان يدعو إلى دين جديد. فلو كان ورقة يدعو إلى دين النصرانية في مكة، أو كان يبشر الناس، أو كان يطلب من الناس أن يدخلوا النصرانية، كان أذي، لكن هو اعتزل الناس وبقي يدرس فقط. طب لماذا ترك الشام ورجع إلى مكة؟ لسبب بسيط تذكره الروايات، أن القسيس أو أن الكاهن الذي ليس ورقة، نعم، أن القسيس قال له إن الذي تطلبونه وراءكم، هكذا وردت الرواية في السيرة تقول بأن الكاهن الذي التقوا به في الشام يقول إن الذي تطلبونه تركتموه وراءكم. يعني سأل قال من أي العرب من أين أنتم؟ قالوا من العرب. قال من أين؟ قالوا من مكة. قال فالذي تركتموه من ورائكم. وهذا يا أخوة لأن الكتاب يذكر جبال فاران وهي جبال مكة. جبال مكة. فكان معروف بأنه مكة ستكون مهبط الوحي أو آخر الوحي. فرجع الثلاثة، رجع ورقة ورجع زيد بن عمرو بن نفيل، رجعوا إلى مكة. لماذا؟ لأنهم يريدون أن ينتظروا النبي الذي سيأتي. وكذلك بحيرة الراهب. لماذا بحيرة يترك الشام ويترك المدنية وينعدم في صومعة على طريق القوافل العربية؟ لماذا بحيرة الراهب ينعزل عن الناس وينعزل في صومعة، وهذه الصومعة تكون على طريق القوافل العربية؟ لماذا؟ لأن القوافل كما تأتي بالسلع تأتي بالأخبار، فهو جالس في الطريق ينتظر الخبر، ينتظر من ينقل إليه خبر ظهور النبي. فبالتالي إن بحيرة وورقة بن نوفل إنما هي شهادة إثبات للدين الإسلامي. لكن نقول للنصرانيين، للنصارى، والله أنتم تهدمون دينكم إذا ادعيتم، أنتم تهدمون دينكم كله إذا ادعيتم أن ورقة كان نصرانيا أو بحيرة كان نصراني. لماذا؟ لأن بحيرة وورقة ثبت عنهم أنهم كانوا يؤمنون بأنه سيأتي نبي، سيأتي نبي بعد سيدنا عيسى. ورقة وبحيرة الراهب كانوا يؤمنون إيمانا واضحا بأنه لا زال هناك نبي منتظر. فإذا كان نصرانيين فيعني أنكم أنتم لستم نصارى، فأنتم لا تؤمنون بأنه سيكون هناك نبي بعد عيسى أو بعد يسوع، لا تؤمنون بهذه العقيدة. فبالتالي إذا استشهد أو قال أي مسيحي ورقة كان نصراني معناه أنه دينه هو باطل، أن دينه هو باطل بطلانا كاملا، لأن ورقة يؤمن بأن سيأتي نبي بعد المسيح، بينما أنت لا تؤمن بهذا الأمر. فأين الدين الصحيح؟ هل ورقة كان نصراني؟ فمعناه أنه كان على دين غير دينك أنت. فكيف تسميه نصراني؟ كيف تعتبر أنه كان مسيحي؟ كيف تعتبر من يقول بأنه بعد يسوع سيأتي نبي؟ فهذا هو يعني من ضمن الأمور التي تثير وتجعل النصارى يستدلون على أخونا ذلك. يستدلون بأي شيء، يقول لك ورقة كان مسيحي. طب فكر شوي، ورقة كان يؤمن بنبي سيأتي بعد المسيح، وبالتالي ينكر عقيدة الصلب والفداء. الذي يؤمن بأن سيأتي نبي بعد المسيح هذا ينكر عقيدة الفداء والصلب، لأنه لو كان مؤمنا بعقيدة الفداء والصلب لماذا ننتظر نبي؟ فلماذا ننتظر نبي يأتي بعد المسيح؟ فالمسيح قد غفر الخطيئة وانتهى الموضوع. معنى أنه بحيرة ومعنى أنه ورقة كان يؤمن بنبي أنهم ينكرون الفداء والصلب، وبالتالي ينكرون ألوهية يسوع أصلا. فكيف تؤمن تقول عنهم مسيحيين؟ كيف تقول عنهم مسيحيين؟ وهذا يدل يا أخوة أن قبل الإسلام كان هناك دين، كان هناك مذهب مسيحي موحد، لكنه لم يكن هو الغالب، أو كان قليلا أو كان نادرا، يعني ما كانش هو الذي له السيطرة. كان موجود هذا الدين النصراني ولكن كان قليل جدا، لم يكن سائدا، ولم يكن حتى على شكل كنائس، هو كان على شكل أشخاص. بارك الله فيكم وجزاكم الخير، ومعكم المايك.